إِنَّا أَرْسَلْنَا

من دونه ملتحبا

انت يا شيخ سمير انا درست يا فنيه كلام كده يا حبيبي يا نهارك يا مرض ايه ده Oh, dear, no, I'm not here. لمن شاء Thank you. صدق الله